فاعلموا أن وأنتم ضغاة. لا لا تقول البنت لأنك ما تحضر. فين حليم تعلم؟ 358 في الأخير. لا لا السلام عليكم. ليش خلطت؟ يقربون هناك وتقول تتسجع إني خليه. ما عنديش كتاب يا شيخ. لا ما عندك قراء. بسم الله. ولم يشترط الكسائي والفراو الشرط الأول وهو إيش؟ استكمال الخبر. بعد استكمال الخبر الكسائي والفراو ما شرط هذا الشرط مصدوقا بنحو إن الذين آمنوا والذين هادوا والصالحون. إن والصالحون معطوف على اسم إن، ولكن الخبر ما استكمل إن خبره. وبقراءة بعضهم عند الله وملائكته يصلون على النبي. كيف توجيه الآية؟ أيوة كتب الذين آمنوا والذين هادوا الصالحين. معطوف على اسم إن. على الذين آمنوا. طيب اسمه موصول. اسمه إن في الأصل مبتدا المحل إنه وضع أنا مبتدا. يعني على قول سيبويه على. لا هو هذا. أنا قلت لك. لا أن نسب إن هذا الأصل مرفوع. مبتدا نعم. كيف يصير اسم إن أصل مرفوع؟ طيب. ما هو مبتدا في الحرف. إن كان قلنا بقول سيبويه على أن معطوف على إن واسمه. طيب إيش إن واسمه؟ إيش معنى إن؟ لا إن واسمه إيش؟ حرف. لا أنا قلت لك هو حرف. إن كمان ليس مبتدا حرف. الحرف ليس له حرف من الجعل. الذين هذا هو أصله مبتدا. طيب قبل استكمال الخبر ولكن سيبويه والخليل العلماء هذا الآية هذا جعلوه على إيش؟ على التقديم والتأخير. من الذين آمنوا والذين هادوا. من آمن بالله واليوم الآخر ما فلا خوف عليهم والصابئون كذلك. هذا أصح من هذا الخبر. راجع التفاصيل تشوف ما قلت. تقدم على من آمن. نعم واضح. وفي قوله فإني وقيار بهذا غريب. أيوة نعم. وقيار معطوف على اسم إن فإني قبل استكمال الخبر. أيسمع للجمهور بقراءة بعض الشيء في الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب وملائكته معطوف على اسم إن. على إن معصر الناس هم مبتدا. طيب ليش أحتاج كله أن القول هذا؟ وكذلك وإلا فاعلموا أن أنتم بغاة. نعم معطف على سبيل إن الضمير هذا وأنتم قبل استكمال الخط أنا بغاة وأنتم بغاة. ولكن اشترط الفراء كمان إذا لم يتقدم الخبر قفاء إعراب الاسم كما في بعض هذه الأدلة. وخرجها المانعون وهم الجمهور. خرجوا هذه الآيات وهذا على التقديم والتأخر كما قلت لك. والصابئون كذلك. هذه أصح يا شيخ. هذه أصح. أي على التقديم والتأخير. هذا صح. صح من قال؟ نعم هكذا. الجمهور خرجوا على ذلك. والصادقون كذلك. أو على الحس من الأول. كقوله هي فإني وأنتما ها وإن لم تبوح بالهوى جنيفان. فإني جنيف وأنتما جنيفان. ويتعين توجيه الأول في قبله فإني مقدر بها الغريب على التقديم والتأخير. فإني إيش لغريب مقدر بها الغريب. ولا يتأتى فيه الثاني لأجل الله واضح. غريب غريب نعم. الثاني ايش الثاني المبتدا التقديم المتاخر لا يجوز لان خبر المبتدا لا تدخل عليه. لا فان قلت فاني لا غريب وقير بها الغريب لا يجوز هذا نعم. تقديم متأخر هذا الثاني. تقديم متأخر هو الثاني. لا يجوز تقول الخبر تقول اللام على الخبر. لن يكون بغيار هو مبتدا ولا ايه؟ خبر مقدم. تغير. ايش؟ خبر معدوم يعني غريب. وغير غريب اذا قدرت وغير غريب. تقول لابد الابتداء في خبر المبتدا. ها؟ خبر معدوم يعني. ولذلك هذا ممنوع. خبر معدوم. ايش؟ الخبر محذوف اي خبر؟ يلا محذوف خبر على التقديم والتأخير. ايوه. واني لغريب ومقير بهذا غريب. هذا التقديم والتأخير. هذا ممنوع في هذا. يدخل اللام على اللام. لا نعم قال لك يدخل اللام. ولا يتأتى فيه الثاني لأجل اللام الا ان قدرت اللام هذا زايدة. مثلها ايش؟ زائدة مثلها في القبلة. في قبلة ام الحزن. أم الحليس لعجوز شاربها. والثاني في قوله تعالى وملائكته ولا يتأتى فيه الأمر المتأخر لأن يصلون ليجري الواو في يصلون إلا قدرت الواو هذا للتعظيم. قدرت للتعظيم ما يتأتى يتأتى إن الله يصلون نعم الله باب وشمع مثل وإنا لقادمون وإنا كمان هذا راجع إلى من؟ إنا الله لا أخي وإنا الله راجع إلى من؟ راجع إلى الله ليش قيل لقادمون؟ ولكن المبتدأ حتى هو كذلك مبتدأ مجموع إنا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك هذا التعظيم مبتدا مفرد يا نعم ولو كان مفرد لهذا للتعظيم. هذا الكتاب قال لك هذا نعم مثل رب الفعلون آخر قال لك إلا إن قدرت للتعظيم مثلها قال رب الفعلون ولا مسترط الفراء والشرط الثانية تبسكا برحمة قوله يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس إلي عافر وإلي العيس. الشيخ ملائكته هنا ما يبجمع يا شيخ هنا يصلون كيف يعني يكون للمفرد والتعظيم طالما الملائكة جمع؟ لا أخي خلي أنا ما أجاوب في هذا واضح كما فهمتموه مفهوم في الإسلام. ربي الفعول باب الجمع ملائكته هنا جمع قال ربي مفرد قال ربي ارجعوه مفرد ممكن للتعظيم وملائكته هنا يصلون. يا شيخ هذه قراءة شاذة يا شيخ أريد أن أفهمكم أنتم ما تقتلون. هي قراءة شادة يا شيخ. هي وملائكته نعم على هذه القراءة إن الله يصلون بالتعذيب وملائكته كمن يصلون. كتاب قال لك الله إذا أريد بها التعذيب حتى في حق الملائكة أيضا يراد التعذيب. لا أخي مش ملائكة التعذيب، خبر الملائكة محذوف، إن الله يصلون. أيوة. وملائكته كمن يصلون. خبر ملائكته محذوف، وخبر إن هناك موجود يصلون للتعظيم. هذا واضح. وخرج على أن الأسرى وأنت معي والجمعية حالية في هذا البيت، والخبر قوله في بلده. فصل تخفف إن المكسورة تخفف، فإذا خففت لها أحكام حكمها يس منها أنها تهمل لا تعمل، وهذا الكثير يس في اللسان العربي إهمالها إهمالها. نعم. وهذا وإذا أهملت يوتا يس بالله لم يبتلى للفرق بينها وبين إن النافيه. إن زيدا قائم، إذا خففتها تكون إن زيد لقائم. إن مخففة من إن لا عمل له، زيد مبتدا لقائم خبر. هكذا ليش تلزم له الابتلاء خبر الخبر بعدها للفرق بينها وبين إيش؟ إن النافي، لأن إن النافية لا تدخل عليه لم الابتلاء. أمس هذا معنى قول المصلي فصل تخفف إن المكسورة لثقلها فيكسر إهمالها لزوال اختصاصها، نحو قوله تبارك وتعالى وإن كل لما جميع جلنا محضر، إن كل لما ما هو لما هذا لما هذا نافلة. أيوه لما القراءة قراءة برش كل نفس لما عليها حافظ لما عليها حافظ. هذا عندنا لما لما. نعم. وأما لما هذا فلا تحص بمعنى إلا إن هناك نافية. وكذلك هذه تكون زائدة على قراءة برشها ما تكون زائدة أي على قراءة برشها لا هذا هذا لما لا لما عليها إثبات. وفي قراءة نعم في قراءة حفص لما بمعنى إلا وتكونين هذا نافية. إذن في كلا الحالتين نافية. لا بل وش قالتين نافية إن كل نفس لما عليها نحو هذه القراءة نحفظ حفظ بها القرآن أبدا. نعم. وإن كل نفس لما عليها لا لما عليها معنى إن كل نفس لا عليها حافظ. ها ثبات هذا وما إيش تكون هنا ما هذا سلة أيوة. واللام لم نبتدأ لم نبتدأ وهذه والثانية نافية يا شيخ لما على التفصيل لما بمعنى إلا لا تكون نافية أبدا إن نافية ليس نفس إلا عليها حافظ معنى إلا نعم لازم تفهمون هذه قبل أن تدخلوا في التفاصيل. واضح. ويجوز أعمالها استصحابا بالأصل ولكن ما هو إن وإن قراءته ورش قراءته أهل المدينة وإن كل لما لا يوفي منه عملت هنا فهنا ما موصولية هي الخبر إيش؟ كل لما بالتحديد يوفينا وهي الخبر لا صلة الموصول أما جواب قسم محلول هذا إن كنا مخفضا من كل الإثم لام لم يبتدى وما هذا صلة طيب. نعم طيب. واللام الثانية وإيش واللام الثانية القسم أيوة. ولذلك وكيل الفعل. ايوه نعم نعم. يوفي النهي. ايوه صح. لا ذاك النون مسدود الرسم. جبنا خبر ها؟ اه؟ جبنا خبر. نعم. وان في الآية الأولى ايش هو؟ ايش؟ الآية الأولى. كله لما عليه لما جبنا لنا. لا ما سمعت. ان في الآية الأولى ايش هو؟ أجتك. الآية الأولى وين؟ كله لما وين كلن؟ وين كلن هذا؟ قراءته أهل المدينة. لا حفظ حفظ. أنا أعرف القراءتين من زمان خرجنا. هذا يعني تكون نافية. كنا نافية إذا شددت لما. وتكون مخففة. أنا قرأت لكم كل نفسي لما عليها حافظ. هذه المخففة. هذا المخفف. قراءة وصف. وأما قراءة حفظ كل نفسي لما عليها بالتخفيف. نفي بمعنى إلا يعني. بمعنى إلا. نفي هناك. نفي يعني. كلتاهما صحيحتان. نافي يا شيخ أكثر ما يؤتى فيها بإلا. في القرآن. وصل. الحكم إلا لله. لما جميع لدينا محضر بمعنى إلا. بمعنى إيش؟ إلا إن هناك نافي. ما بمعنى؟ بمعنى ما. طيب ما كل نفس إلا عليها حافظ. نعم ليس كل نفس إلا عليها حافظ بمعنى النفس. إن هذا نافي إذا سددت لما عليها. ما في لما عليها. لما جميع. وكذلك لما جميع إلا جميع الذي لا محضر. ايش اسمع وما كل ليس ان في معنى ما ايش ان في معنى ما نافيه ولا بمعنى ليس كل مبتدا كل مبتدا نعم ولما معنى الا جميع نعم ظرفيه هذا ظرف نعم ظرف زمان جميع جميع الخبر لا اجي عامل عامل ليس شيخ انا اما عامل تعمل ليس تعمل لما عمل ليس ليست لما إن إن ما عمل ما تعمل كمان عمل ليس ما عليه إثبات هذا ما لما بمعنى إلا ألا ينتقض النفي بين جميع الشيخ بدل من الكل لا أخي لا تعرف لا تعرف لا تعرف مخبرون هو الصفة لأن هذا الشيخ ما يكون زي الاستثناء المفرق يا شيخ لا أيوة. شوف الحاشية يا شيخ مكتوبة إعرابها. لا أخي ما في الحاشية إعرابها. ليس بغم. لا بس هي مع معارف. لا لا. هي إعرابها. ما عليها أحد. يعني. طيب مخبر وليش نعربها؟ ها؟ بس أعرابها غير عربها. لما جميع لدينا مخبر. حسن يعني مقتنع بالإعراب ما هو بالي يقتنع حسن ولا ما يقتنع ليش ما يقتنع لأن شيخ لما هنا يا شيخ كيف تكون مبتدأ أنا أقول لك هل واحد قال على لما مبتدأ أبدا أنا قلت لك هل في أحد يقول على لما مبتدأ ما في أحد قال لما حرف حرف يقول فلام يعني لما لام الابتداء من هو اللي هو هنا الشيخ عبد الحميد لا هذا في قراءة الثانية لا يا شيخ بالضام نفسه هو نفسه بالضام تكون تشريتك تكون لما هذا لا لام لام الابتداء هو قال لما لام الابتداء طيب يا شيخ التخفيف يا شيخ حسن ما شددها ما شددها شاب كله عربة هو عربة ما عرفتها عرف ما زايدة على قراءة التشديد ولا على قراءة التخفيف على لما هو شوف لما الحميد يعربها على أساس هذه الآية بالتشديد يعني خطر على ربنا لا تعمل لا تعمل لا لا وقوف تطلنا فقط العمل وتلزم اللام وإدامته اللام لام الابتداء وما صلة لما فيها قراطين قراط حفص نوحة وين مخففة من السكينة وكل أسمع وكل مبتدا مرفوع بالضم الكاف واللام في لما لما هذا على قراءة لما مش على قراءة لما نافع انتبه نافع نعم هذا نافع واللام في لما لام الابتداء وما زائدة جميع خبر المبتدا ومعناه مجموع ومحضرون كمن كما عرفت يا شيخ كما عرفت هذا نعم ومحضرون كمن خبر بعد خبر يقول نعم خبر نعم ولدينا لدينا ظرف متعلق بمحضرون محضرون لدينا عند الله هذا يستخدم المعمول على عامله في حصة الانتصار يقول نعد ليس خبرا ولا أنا نعد يكون نعد يكون خبر نعم يكون خبر يكون خبر بعد خبر مجموعون نعم مجموعون محضرون كمان نحن ما نقول نعت لمجموعنا هذا على كلامكم على نحن لا بالمغرب هنا ما يكون خبر خبر بعد خبر مجموعون عند الله محضرون عنده ايش بكاش ماشي جميع بمعنى مجموعون جميع هنا ايش خبر خبر كله هو خبر ولكن خبر بمعنى مجموعون فعيل هذا فعيل بمعنى مفعول مجموعون عند لدينا عند الله محضرون عنده لما بالتشديد يا شيخ بمعنى الا بمعنى إلا. بمعنى ايش عربه لا حرف ما لها بمعنى الا ايش استغفر اخي هذا اين هناك اين هناك يعني إن هناك على قراءة التخفيف هذا لا مخففة من الثقيلة من الثقيلة تمام لا لا لا من هو الذي كان مشددا إذا كان مشددا لا ما هو إن مشددا لما تكون إن هناك ناس لقراءتكم أنتم لقراءة حفص حفص لا أقول لك الآن تقرأون أنتم من كل لما عليها لما جميع الدنيا بمعنى إلا بمعنى إلا ما الناس نعم هذا واضح واضح يا شيخ إذا جئتم هذا بمعنى إلا إلا طيب يكون بعد إيه الذي بعدها لا يكون خبر خبر كمان خبر لإيه نعم زي هذا إن نافية غير عاملة لأنه ما يكون عمله وبعده إلا بطل عمله صح بطل عمله فاهم نعم هكذا في قراءة حفص نعم ويكون لما جميع لدينا إن هذا نافية كل مبتدا وأيوة نعم لما بمعنى إلا حرف إيجاب بمعنى ما عنده عمل يعني ما عنده العلم يستعمل يعني مثلا نقول مثلا استثناء لا ما هو استثناء مفرغ هذا يبقى أيوة جميع من خبر أيوة لدينا ظرف محضرون كمان خبر بعد خبر أو صفة لجميع في عربية هذا من على لا لا تقول لا ترضى ما يصير خبر بعد خبر تضع عملها بالنفي نعم قلت لك خبر هذا للمبتدا هذا واضح ماشي طيب وإذا سويناه وإن كل لما ليوفينا تقول ما قلت لك هناك عاملة هناك عاملة دام لمبتدا ما صيدة ليوفينهم هذا هذا لمنقسم هذا لقراءة نافع لقراءة نافع فقط عاملة أجل وين كل لما هو عامل ايه في قراءة حفص نعم لا قراءة حفص غير عامل ايش مخففة من الثقيلة او نافية لا نافية لكن ما لا غير مخففة قراءة حف وإن كل لما لا يوفرنا هذا أسعف أنتم تخربوا ترخلون هذا وترخلون في القراءة. طيب نمشي لدينا معمول جر مجرور معمول هذا صار معمول متعلق ما هو متعلق بالمخبر ما هو الخبر هو خبر ثاني طيب ظرف يتعلق بمحصول خبر ليش بيتعلق هو ظرف كيف ظرف ثاني يتعلق بالمفعل هنا يتعلق باسم الفاعل هنا يتعلق باسم المفعول هنا يتعلق بالخبر نعم 366 عمر 66 يا شيخ ايوه يا شيخ انا لخبطوش هذا على قراءة التخفيف مخففة من الثقيلة وكل مبتدا مرفوع كما قلت لكم بالضم الظاهر واللام هذا في لما لام الابتداء وما زايدة ما تكون موقفة سيلة. أفهم في قراءة التخفيف واضح حالة لما قلت لكم وكل هذا اسم إن اسم إن في قراءة في قراءة حفظ وفي قراءة نافع ورشا أفهم واللام من لما الابتداء وما اسم موصول خبره ما خبره ما شيخ تجتمع لام الابتداء ولام لام التوكيد اسمع وجملة لا يوفي انه لا محل لها من الاعراب جواب لقسم محذوف تسايب اذا جعلتها على الاعراب هذا الذي اعربه التيسان هذا اذا جعلت ما اسم موصول خبره ما وين صلته لا يوفي انه ابدا لا يوفي انه قال لك جملته لا يوفي انهم لا محل لها من الاعراب جواب لقسم محذوف اذا جمله القسم جمله قسم هي صله جمله قسم انا احسن عندي الاعراب اللي صبته له ما خبر اسمع هذا الذي ينبغي ليش ما تكون صله لا ليش ما تكون صله تجتمع لام الابتداء ولام الخصم صله للفصل بين اللامين بين لام الابتداء واللام المتصل تكون مبطوله صله زايده نعم هذا الذي نعربه كتاب عربه موصوله لا هذا في قراءه اخرى في قراءه الثانيه ما تجتمع لام الابتداء ولام الخصم ما تجتمع في قراءة وإن كل وإن ولكن هذا كمان بالتشبيه أسمع قال لك هذا ما يعرف عربي رحمه الله أنا قلت لك ما يعرف عربي رحمه الله يا شيخ أنا قلت لك ما يعرف عربي يدخل هذا هو ناقل يا شيخ ما هو ناقل ناقل هو ناقل عمد يكثر النقل عن الأشموني والصبان الأشموني عند الفاضل قوله هو ما موصولا قوله ما موصولا واللام من لما لم الابتلاء وما اسم موصول خبر ما أي فرق صلة خبر ما ولا خبر قال لك خبر ما وما اسم موصول خبر ما وما هذا خبر إن خبر إن غلط خبر إن هي هي. ولو كان خبر إن وين صلتهما؟ لكن بعدها كلمة هذه غلط ولا صح. خبر ما ما خبر ما خبر إن. نعم. هي خبر إن. وقلنا اسم إن واللام من لما لم نبتلى وما اسم موصول خبره ما وين خبره ما خبر إن هذا فعل هذا غلط هذا غلط المطبع ولذلك أنا قلت نمشي نمشي نمشي الموصول ممكن يقول بالباء والاستغناء يعني مثل القسم القسم ممكن كفته أنا روح الموصول وقول وهي زمه بعده وكذا ما يكفي علي من فجر تحت القائد من عند رأسك قواعد لا تأخذ من عند رأسك الصلة جملة القسم وجوابه الصلة تكون جملة القسم أي العين هذا ما جعله قال لك جملة لا نعم لا محل لها من الإعراب وهذا كما صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذا شوف شوف يا أخي هذه الآية العرب اللي سبوه الكتاب لكم هذا ما هو مبسوط عليه ما هو مبسوط عليه لازم نراجع في الآية لأن هذا القرآن نراجع التفاصيل اللي عندنا.